أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها يمنحها يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن. وصدور تشتاق إلى القرآن وربك يشرحها يشرحها دفءا وشفاء فيحسون الأرض سماء طبتم يا أهل القرآن.